بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو الله رنامي عم يتساءلون وهرا اكي اپرين نكت كي بيشه جيجا سبات كوريته چه عن النبأ العظيم شي مها شنباد بيشه الذي هم فيه مختلفون جبشه وذر مد مطنق تواجه كلا سيعلمون ككونونا وذر دھارنا عباستوب وذر شغر جانتے پاری بے ثم كلا سيعلمون عبار بولی ككونونا وذر اچھرے جانے بے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَمِي كِي كُرِينَ إِي بُمِي كَي شُجَّا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَبَرْبَدْ شُمُو كِي كِلَقْ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَمِي سِرِشْتِي كُرِيَا چِي تُمَادْرِكَ جُرَائِ جُرَائِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا تُمَادْرِ نِدْرَكِ كُرِيَا چِي بِسْرَامًا وجعلنا الليل لباسا كرياتي راتيكي عبرون وجعلنا النهار معاشا ابن كرياتي ديبوشكي جيبيكا اهرون الشموي وبنينا فوقكم سبعا شدادا ارامي نيرمان كرياتي تمادر اوددشي شوستيتو سبتو اكاش وجعلنا سراجا وهاجا ابن سشتي كرياتي برجل ديب وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ابن برشن كرياتي ميغمالا هيتي برجل باري لنخرج به حبا ونباتا جهاتي تدر عمي اتبن كري شش ادبه وجنات الفافا او غنو سنبشت ادان ان يوم الفصل كان ميقاتا نشجوي ندرتو اچه بيچار دي بوش يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا شهي دين شنگاي فتكر ديا ہوئي بي এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে ফলে উহা হইবে বহু দ্বার বিশিষ্ট এবং চলমান করা হইবে পর্বত সমূহকে ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরিচিকা إن جهنم كانت مرصادا نشجي جهنم اتبتيا رهيا چه للطاغين مآبا شما لنگن كاردر پرتا برتون ستال لابثين فينا أحقابا شکن اوهر جوب جوب دوريا وابستان كوري بي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا شکانے وہر آشادن کریبے نا شجتو نا کنو پانیو إلا حمیما وغساقا فٹن تو پانی او پوچ بیتی تو جزاء وفاقا یہی پجکت پرتی فال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وارا ককনো হিসাবের আশঙ্কা করিত না وكذبوا بآياتنا كذابا এবং ওরা দৃঢ়তার সঙ্গে আমার নির্দেশনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল وكل شيء أحصيناه كتابا সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا অতঃপর তোমরা আশ্বাদ গ্রহণ করো আমি তো তোমাদের শাস্তি শুধু বৃদ্ধি করিব মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য হাদাইক ওয়া আনাব উদ্যান দ্রাক্ষা সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পান পাত্র সেখানে তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য ইহা পুরস্কার যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جني প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী পৃথিবী উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু যিনি দয়াময় তাহার নিকট আবেদন নিবেদনের শক্তি তাহাদের থাকিবে না يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا شهدين روح و فرشتاگون شاريبدو بھابه داڑائي بي دائما جاكي انموتي دي بين شهبتي تو انيرا قطع بولي بينا এবং সে যথার্থ বলিবে এই দিবস সুনিশ্চিত অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক আমি তো তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম সেই দিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে হায় আমি যদি মাটি হইতাম